بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف عليه رحمة الله: السنن الراتبة. السنن الراتبة، تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. نعم، هذا الحديث أولا ما يتعلق بالسنن الراتبة، إدخال هذه الأحاديث في صلاة الجماعة، الكلام على صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة، مر من كلام المصنف عليه رحمة الله باب يتعلق بفضل صلاة الجماعة وهكذا وجوب صلاة الجماعة. فاستشكل العلماء والشراح إدخال السنن الراتبة في صلاة الجماعة، حصل ماذا؟ إشكال. ما المناسبة من إتيان المصنف عليه رحمة الله من السنن الراتبة في ثنايا الكلام على صلاة الجماعة؟ منهم من قال أتى بها المصنف عليه رحمة الله، أي أتى بالسنن الراتبة لأن ابن عمر صلىها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله، صليت مع رسول الله. قال: فظاهر الحديث أنه صلى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواتب، فناسب أن تدخل هذه الرواتب في صلاة الجماعة. وهذا قول ضعيف، هذا قول ماذا؟ ضعيف. والمقصود صليت مع رسول الله أي في حياة رسول الله وفي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمن رسول الله، صليت مع رسول الله أي في زمنه، في زمن صحبته عليه الصلاة والسلام، أي بما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي فكنت أصلي، كان يصلي فكنت ماذا؟ أصلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر إلى آخره. صليت مع رسول الله أي في صحبة رسول الله، لا على أنه صلى ماذا؟ جماعة ماذا؟ معه في معه ماذا؟ جماعة، لأن بعض الألفاظ في بيته، لأن بعض الألفاظ في بيته، هذا المعنى الأول. قيل سبب إدخال المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله هذا الحديث أن فيه ذكر صلاة النفل جماعة، فيه ذكر صلاة النفل ماذا؟ جماعة. صليت مع رسول الله، قال ظاهره أنه صلى مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواتب، معنى أن هذه نافلة فيها جماعة، فناسب أن تدخل في صلاة الجماعة، هذا القول الأول. القول الأول. والمعنى ماذا الثاني؟ قالوا لأن هذه ماذا؟ فرائض، والفرائض عادة لها رواتب قبلية وبعدية، فناسب أن تذكر الرواتب عقب ماذا؟ الفرائض. ناسب أن تذكر الرواتب عقب ماذا؟ الفرائض. فإن هذه فرائض، صلاة الجماعة هي الخمس الصلوات الذي يعني يجب لها، تجب لها ماذا؟ الجماعة، وقبلها تصلى يعني الرواتب قبلها وبعدها، فناسب أدخلها أي أكمل بها الكلام على صلاة الجماعة. لما أكمل الكلام على صلاة ماذا؟ الجماعة، ذكر الراتبة، ذكر ما يتعلق به الراتبة، لأن الرواتب مشروعة لصلاة الجماعة، إما أن تكون قبلية وإما أن تكون ماذا؟ بعدية. قيل هذا المعنى. وقيل المعنى الثالث أن الرواتب مكملة لي، يعني أن النوافل الرواتب مكملة للفرائض، فإنه قد ذكر الرواتب، ذكر ماذا؟ الفرائض، وذكر بعدها النوافل التي تكمل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل لعبد ماذا؟ من تطوع، بمعنى تسد ماذا؟ الخلل. فناسب أن يذكر الراتبة التي تكمل ماذا؟ الفريضة، كما جاء صدقة الفطر بعد الانتهاء من رمضان، كما جاء صدقة الفطر بعد الانتهاء من رمضان، وهكذا الرواتب تأتي بعد ماذا؟ الفرائض. وقيل أن المناسبة من هذا أن الرواتب لا يشترط لها الجماعة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل، قالوا أراد أن المؤلف عليه رحمة الله أن يبين أن هذا الشرط فيما يتعلق بالفرائض، وأن الرواتب ما فيها جماعة، وأن الرواتب ما فيها جماعة، أي أن النوافل لا يشترط لها الجماعة فأتى بها، وكأن يقول تلك الأحاديث تعني الفرائض، تلك الأحاديث تعني ماذا؟ الفرائض هي التي يشترط لها الجماعة، أما النوافل ومنها الرواتب فلا يشترط لها ماذا؟ الجماعة، لا يشترط لها الجماعة، بل ولا تشرع لها الجماعة، لا تشرع لي الرواتب أن يصليها ماذا؟ إنسان جماعة، لكن من حيث الجائز يجوز الإنسان أن يصلي الراتب جماعة أحيانا، لكن يجعلها سنة يعني كما يقال دائمة، فهذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير هو أحسن ما قيل في المسألة، أن إيراد المصنف عليه رحمة الله الرواتب بعد صلاة ماذا؟ الجماعة، أن الرواتب لا يشترط لها الجماعة، لا يشترط لها صلاة ماذا؟ أو لا يشترط لها الاجتماع، لا يشترط لها ماذا؟ الاجتماع. ويعني بالاجتماع الذي مر إنما يكون في باب الفرائض. على كل ذكروا عدة ماذا؟ مناسبات. استشكل العلماء ذكر النوافل يعني ماذا؟ ذكر الرواتب في صلاة الجماعة، في الكلام على صلاة ماذا؟ الجماعة. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما والمؤتمن وابن عمر ماذا؟ مؤتمن، وإنما صلى في صحبته، في صحبته أي في زمنه عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صليت معه أي صليت بصحبته، صليت في زمنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر، ركعتين أي قبل صلاة الظهر، لأن ما هو قبل الزمن، قبل ماذا؟ قبل الظهر أي قبل زمن الظهر، أي قبل الفعل وهو قبل صلاة الظهر، هكذا التقدير يكون قبل صلاة الظهر، أي بمعنى لما أذن المؤذن لوقت صلاة الظهر صلى ماذا؟ ركعتين، لعل أنه صلى قبل الظهر أي قبل الزوال، قبل دخول الوقت. الأمر ما يتعلق بالزمن وإنما الأمر يتعلق بالفعل، صليت ركعتين قبل الظهر أي قبل صلاة ماذا؟ الظهر، قبل صلاة الظهر. قال وركعتين بعد الظهر، وأيضا نفس الأمر يقال بعد الظهر، أي ما هو بعد زمن الظهر بعد ما خرج وقت الظهر، وإنما بعد صلاة الظهر، يقصد به الفعل أيضا، يقصد به ماذا؟ الفعل. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني ماذا؟ ركعتين قبل الظهر، جاء من حديث ماذا؟ عائشة أربعا، جاء من حديث عائشة ماذا؟ أربعا، حديث ابن عمر يخبر عن ركعتين، يخبر ماذا؟ عن ركعتين. لهذا جاء عنه عليه رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ماذا؟ من فعله عشر ماذا؟ ركعات، حفظت من فعله عشر ماذا؟ ركعات. هنا يأتي به بلفظ آخر، هنا يأتي به بلفظ ماذا؟ آخر. فجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أربع ركعات قبل الظهر، وجاء من حديث أم سلمة أو من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ماذا؟ أن من حافظ على 12 ماذا؟ ركعة في يومه دخل الجنة، من حافظ على 12 ماذا؟ ركعة في يومه، أو بنى له الله عز وجل بيتا في الجنة، بنى له الله عز وجل بيتا ماذا؟ في الجنة. وجاء تفصيلها عند الترمذي في الصحيح من صلى 12 ماذا؟ ركعة، جاء تفصيلها في الترمذي أربعا قبل الظهر، أربعا ماذا؟ قبل صلاة ماذا؟ الظهر. فمعنى ذلك أنه يشرع للإنسان أن يصلي قبل الظهر أي بعد يعني ماذا؟ أذان الظهر، أن يصلي أربع ماذا؟ ركعات. طيب ما يتعلق بالأربع ركعات كيف تصلى؟ كيف تصلى الأربع ماذا؟ الركعات، كيف تصلى الأربع ماذا؟ الركعات. هذه ذكر العلماء كيفيات، من هذه الكيفية وهي مثنى مثنى، من هذه الكيفيات مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يسلم، وهذا أحسن ما قيل وأصح ما ورد، أنه يصلي ركعتين ثم يسلم. والحديث الوارد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، جاءت زيادات خارج الصحيحين، صلاة الليل والنهار، زيادة ماذا؟ والنهار، من حديث ابن عمر. هذه الزيادة من طريق علي بن عبد الله البارقي، قال الإمام النسائي عليه رحمه الله وأخطأ فيها علي بن عبد الله البارقي، أي لفظة والنهار، لفظة ماذا؟ والنهار، هذه معلة يرويها عن ابن عمر، وخالف نحو 6 أو 7 من الحفاظ الذين يروون الحديث عن ابن عمر في الصحيحين ما يذكرون هذه اللفظة، لا يذكرون والنهار، لفظة والنهار شاذة. من شذ بها؟ علي بن عبد الله البارقي، علي بن عبد الله البارقي شذ بزيادة والنهار. وأيضا لما سئل ابن معين عن ماذا؟ علي بن عبد الله البارقي قال ابن معين عليه رحمة الله: من هذا الأزدي؟ لا أقبل منه. من هذا الأزدي؟ لا أقبل منه، لا يقبل منه هذه الزيادة. يقول: من هو هذا الأزدي؟ خالف أئمة، لا أقبل منه. فالراجح أن هذه الزيادة ماذا؟ شاذة، وهي لفظة ماذا؟ والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى وزيادة والنهار، هذه شاذة ما ثبتت، لكن المعنى صحيح، وهي أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يسلم، يصلي ركعتين ثم يسلم. لكن هل يجوز الإنسان أن يصلي الأربعا قبل يعني صلاة الظهر، يصليها ماذا؟ سردا، أي يصليها بسلام واحد؟ ما في مانع، لا، الذي يظهر أنه لا حرج، أن هذه الكيفية أنه لا حرج أن يصلي الإنسان أربعا يسردهن ماذا؟ سردا. ولهذا جاء ماذا في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن من صلى أنه ماذا؟ من صلى قبل الظهر ماذا؟ أربعا فتحت لهن ماذا؟ السماء، فتحت لهن ماذا؟ السماء. وفيه ماذا؟ كلام، لكن هذا من قول على الإمام أحمد، يقول أنه لا مانع، يعني يسرد الإنسان الأربع سردا يسلم بسلام واحد، يجوز هذا. يبقى عندنا الحالة الثالثة، إذا صلى الأربعا وتشهد بينهما ولم يسلم ثم قام، زيادة ثم يصلي على الملائكة ثم يسلم على الملائكة في بعض الأحاديث وقصدوا به التشهد، هذا الراجح أنها معلة، فالراجح أن هذه الكيفية ما ثبتت، أنه يتشهد بين ركعتين ثم يقوم قبل أن يسلم. مع أن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن كيفيات الأربع كيف يصليها، قال يصليها على هذه الكيفية، أي يصلي ركعتين في التشهد ولا يسلم ثم يقوم، ويصليها أربعا سردا ويصليها اثنتين اثنتين. سئل الإمام أحمد عن هذه الكيفيات، قال كلها ماذا؟ جائزة، لكن الوارد والله أعلم من حيث الثبوت ركعتين، وهكذا من حيث الوارد أيضا أربعا، يصلي ماذا؟ أربعا سردا. أما الكيفية الثالثة ففيها ضعف، كيفية الثالثة ففيها ماذا؟ ضعف. قال طيب، لم يذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالعصر، قال حفظت أو صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر. يقولنا قد ثبت ماذا؟ الأربع، من حديث أم حبيبة: من صلى لله عز وجل 12 ركعة في يومه إلا بنى الله له بيتا ماذا؟ في الجنة. هل كل ما صلى ولو في يوم من الأيام يبنى له بيت، واليوم الثاني سيصلي 12 ركعة يبنى له بيت، أي كل ما صلى في كل الأيام؟ بعض العلماء قال هكذا، كل يوم يبنى له بيت في الجنة. وبعض العلماء ماذا قال يعني بعض العلماء يقول الراجح أن من حافظ عليها، أن من حافظ على 12 ركعة، هذا جاء تقييد في بعض الأحاديث، جاء تقييد في بعض الأحاديث أن المقصود داوم على هذه 12 ماذا؟ ركعة، يبنى له بيت ماذا؟ في الجنة. والمسألة فيها خلاف، علام العثيمين عليه رحمة الله يذهب مذهب من يقول أنه يبنى له في كل يوم بيت، لو صلىها في يوم من الأيام يبنى له بيت وتركها باقي الأيام، ولو صلىها في كل يوم، كل يوم بيت يبنى له. والأكثر على أنه داوم ماذا عليه، لأنه جاء التقييد في بعض الأحاديث، جاء التقييد في بعض الأحاديث بالدوام عليها، بالدوام ماذا عليها. والمسألة محل خلاف، وفيها ذكر الأربع ماذا؟ الركعات. يبقى معنا العصر، لم يذكر المصنف عليه رحمة الله، قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد ماذا؟ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أي بعد صلاة الظهر. حديث الأربع وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا، هذا الحديث من طريق محمد ابن مسلم ابن المثنى. ماذا قال فيه أبو حاتم وماذا قال فيه أبو زرعة ماذا؟ الرازي قال: واه الحديث، واهن الحديث، أي أنه ضعيف، وهذا هو الراجح، أن محمد بن مسلم ابن المثنى ضعيف الحديث. سئل أبو زرعة كما في العلل عن هذا الراوي فقال واهن، أي أنه ضعيف، أن هذا الراوي ماذا؟ ضعيف، الذي في حديث ابن عمر. لكن يغني عنه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال علي رضي الله تعالى عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، يعني ماذا؟ قبل العصر أربعا. وهذا الحديث من طريق عاصم بن ضمرة، من طريق عاصم ماذا؟ ابن ضمرة، والراجح أنه محتج به، والحديث ثابت، الأقرب أن هذا الحديث ثابت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله لا من قوله، من قوله من حديث ابن عمر، أما من فعله فهو من حديث علي، وظاهره الحسن، ظاهره ماذا؟ الصحة أو الحسن، أنه صلى قبل العصر أربعا. لكن ننتبه أن هذه ليست من الرواتب، أي التي هي راتبة يداوم ماذا عليها، لكن لو صلى الإنسان يقال جائز، لو صلى الإنسان يقال هذه سنة لا حرج، لكن الرواتب ليست منها، ليست منها أربعا قبل، ليست منها أربعا قبل العصر، لكن من صلى أربعا قبل العصر نقول قد ثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي. أما حديث ابن عمر فهو معل، حديث ابن عمر فهو ماذا؟ معل. قال وركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد الجمعة إذا صلىها جمعة في اليوم الذي يصلي جمعة بدلا من الظهر يصلي ماذا؟ ركعتين. بدلا من الظهر يصلي ماذا؟ ركعتين، فهي تقوم مقام ركعتي الظهر. قال وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء. قال وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، أي صلىها في بيته، وهذا هو الأصل، سواء كانت هذه التي ذكرها المغرب والعشاء والجمعة في بيته أو ما مر من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. معنى ذلك وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ مقابر، فإن يعني ماذا؟ فاجعلوا ماذا منه ماذا؟ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني حتى من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيوت فلا يجعلونها كالمقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها، فالبيوت الذي لا يصلى فيها أشبه ما يكون بالمقبرة، أشبه ما يكون بالمقابر. فقال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن أحيانا سبحان الله قد يبقى الإنسان في المسجد لدرس أو لمحاضرة أو حلقة أو كذا إلى غير ذلك، فالحاجة يعني كون الإنسان يصلي للحاجة في المسجد هذا ما في إشكال، وإلا في الأصل أن النوافل إذا استطاع أن يصليها في بيته فهو أفضل. ولا يقصد بالبيت البيت المعتاد، حتى في سكنه الإنسان، حتى السكن يحتاج إلى إعمار، حتى السكن يحتاج إلى إعمار، يرجع إلى سكنه فيصلي ماذا؟ يعني الراتبة، يصلي ماذا؟ الراتبة. قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ما يتعلق بالجمعة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ركعتين أو صلى أربعا؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ركعتين أو صلى ماذا؟ أربعا؟ لأنه جاء في الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، الذي يصلي بعدها ماذا؟ أربعا. وفيه يعني أحاديث أنه صلى أربعا وأنه صلى ماذا؟ ركعتين. واختلف العلماء في هذه ماذا؟ المسألة، حصل ماذا؟ خلاف بين العلماء، صلى أربعا. فعلى هذا منهم من قال أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا، وجاء من فعله أنه صلى ركعتين، فقال بعض العلماء هذا ترجيح أنها تقدم السنة القولية لأنها أقوى من السنة الفعلية فيصلي أربعا، يصلي ماذا؟ أربعا أي في بيته، يصلي ماذا؟ أربعا ماذا؟ في بيته. وقيل أن هذا الإنسان يعني ماذا؟ فليصلي ماذا؟ أربعا. قالوا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، يعني يجعل ركعتين قبل وركعتين ماذا؟ بعد، أي ركعتين في المسجد وركعتين ماذا؟ في البيت أربعا. قيل أنه ماذا؟ في بيت، يعني ما يتعلق أربعا ورد من فعله ورد من قوله، من فعله ركعتين ومن قوله ماذا؟ أربعا. فحصل ماذا؟ الإشكال. فبعض العلماء يقول إذا صلى في المسجد يصلي أربعا، وإذا صلى في بيته يصلي ماذا؟ ركعتين، هذا جمع الجمع. ومن قائل يصلي ركعتين في المسجد وركعتين ماذا؟ في بيتي، ركعتين في بيتي وركعتين في المسجد. ومن قائل يصلي ستا، أربعا في المسجد وركعتين في البيت، لأن هذا من فعله ركعتين، كان إذا رجع إلى بيتي صلى ركعتين، ومن قوله فليصلي ماذا؟ أربعا. فبعض العلماء يقول يصلي ستا، أربعا في المسجد وركعتين ماذا؟ في بيته، وركعتين ماذا؟ في بيته. وأحسن الأقوال في هذه المسألة ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يعزوه إلى ابن عمر في سنن أبي داود، أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا ترك الأربع في المسجد رجع إلى البيت فصلى ركعتين. قال شيخ الإسلام وهذا أحسن ما قيل ورجحه، وهذا أحسن ما قيل فرجحه، يعني بمعنى إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا لم يرد أن يصلي في المسجد يريد أن يصلي في البيت فيصلي ركعتين، منقول عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، كما في سنن ماذا؟ أبي داود. يقول ابن عمر يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل المسألة واسعة إن شاء الله، المسألة واسعة. في الشاهد أنه ركعتين بعد الجمعة جاء تقييدها ماذا؟ في البيت، فجاء من فعله وجاء من قوله فليصلي ماذا؟ أربعا. ومر معنا يعني أقوال العلماء في هذه ماذا؟ المسألة. قال وركعتين بعد المغرب، وجاء تقييدها باللفظ الثاني أنه يصليها ماذا؟ في بيته. تعرفون بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للمسجد، ما في حاجز بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد يخرج من باب المسجد يدخل بيته ماذا؟ بيت عائشة رضي الله تعالى عنها مباشرة. فكان يصلي صلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. قال والعشاء أيضا إذا صلى العشاء رجع إلى بيته فصلى ماذا؟ الركعتين. وهكذا الجمعة ماذا؟ في بيته. هكذا الجمعة ماذا؟ في بيته. قال وفي لفظ، تفضل يا سعيد. قال وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، حفصة ماذا تقرب لابن عمر؟ عندما حفصة ماذا تقرب لابن عمر؟ اشتي واحد عندما عندك حفصة ماذا تقرب لابن عمر؟ أخت ابن عمر. حسن ذاك الله، أخت ابن عمر حفصة بنت عمر. فيقول ابن عمر رضي الله عنه قال حدثتني ماذا؟ حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع ماذا؟ الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فيها. نستفيد الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين ركعتي الفجر في بيته، هذه الفائدة الأولى من حديث حفصة رضي الله عنها. سيأتي حديث عائشة. ونستفيد أنه يخفف ماذا؟ الركعتين. وما ضابط هذا التخفيف؟ سيأتينا من حديث عائشة، سيأتينا من حديث عائشة. فذكرت أنه كان يصلي سجدتين، والمقصود يصلي ركعتين، فقد يعبر عن الركعة بالسجدة، قد يعبر عن السجدة الركعة بالسجدة. فقد كان يصلي سجدتين أي يصلي ركعتين خفيفتين. كيف تخفف؟ سيأتي تبينه ماذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يكون قال بعدما يطلع ماذا؟ الفجر. بعدما يطلع ماذا؟ الفجر. نقرأ الحديث الذي بعده أخي سعيد. قال عن عائشة رضي الله عنهما قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سفرا ولا حضرا، يخلف باقي الرواتب تسقط في الأسفار، باقي الرواتب الذي هي قبلية وبعدية للصلوات تسقط، بخلاف يعني ماذا؟ النوافل المطلقة تبقى مع الإنسان في أسفاره، أما الرواتب القبلية والبعدية فهي تسقط في الأسفار. والسنة هي هذه، وتطبيق السنة كون الإنسان لا يصليها هذا أفضل في الأجر من كون الإنسان يصليها. قالت إلا ما يتعلق بركعتي الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا. هذا يدل على قولها أشد تعاهدا ماذا؟ منه على ركعتي الفجر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك ركعتي ماذا؟ الفجر. إذن هذا زيادة على حديث حفصة. حفصة تقول صلىها ركعتي سجدتين وخفيفتين. زادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هاتين الركعتين لا في السفر ولا في الحضر، بخلاف باقي ماذا؟ الرواتب تترك، السنة فيها ماذا؟ الترك. والأمر الثاني ذكرت الفضل والثواب الذي يترتب على هاتين الركعتين، وهما قالت خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما المقصود بالدنيا؟ من أول خلقها إلى منتهاها، من أول خلقها من حين ما نزل آدم إلى هذه الدنيا إلى قيام الساعة، هذا الموصول ماذا به؟ الدنيا. فركعتا الفجر خير من هذه الدنيا، ما هي من الدنيا فقط وما فيها. ماذا في الدنيا؟ كملك من الأشياء الذي ماذا في الدنيا من زمن آدم إلى أن تقام الساعة، إلى أن تقام الساعة يصلي الإنسان ركعتين خير من هذا الأمر. لو قيل للإنسان صلي ماذا؟ ركعتين إن شاء الله أبني لك بيتا، ربما أطال فيها، أطال في الركعتين واستمر في الركعتين. وهذا يعني يقابل بالدنيا، يقول خير من الدنيا، خير أي أخير من الدنيا، لأن خير أفعل تفضيل، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها أن يحافظ الإنسان على ركعتي ماذا؟ الفجر. وفيه أيضا أن من السنة فيما يتعلق بركعتي الفجر التخفيف، أن الإنسان يخفف ماذا؟ هما حديث حفصة ذكرت التخفيف. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما أدري هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، يدل على ماذا؟ على تخفيف الركعتين. من حكمة من هذا التخفيف؟ لماذا يخفف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر هكذا بالتنصيص؟ قالت ما أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بفاتحة الكتاب لخفة متى هاتين الركعتين. قال العلماء الحكمة من ذلك حتى يبادر في أول الوقت لصلاة الفجر، هذه حكمة، حتى يبادر لصلاة الفجر من أول وقتها. وقيل من أجل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها نشيطا حتى لا يطيل، من أجل أن يدخل صلاة الفجر وما زال عنده نشاط، ما زال عنده نشاط، ما أطال الركعتين قبل الفجر يدخل ثقيلا في صلاة ماذا؟ الفجر. فذكروا هذا الأمر. لكن تنبه المسألة، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أدري هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فيها أو لم يقرأ. قال العلماء التخفيف هذا شرطه ألا يسقط الإنسان ركنا ولا واجبا فيها، شرطه أي شرط التخفيف، يخفف لكن لا يصل ماذا به التخفيف، لا يبلغ به ماذا التخفيف أن يخل بواجب أو ماذا بركن من أركانه، وإلا ما صحت منه. مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها أو جاء في بعض الأحاديث وهي تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ماذا بعد فاتحة الكتاب ماذا بالكافرون يعني ماذا والركعة الثانية بسورة ماذا الإخلاص، وجاء فيها سنن أحيانا قد تطبق أحيانا، وهي الآية التي في البقرة آمنا ماذا قولوا آمنا بالله حتى يكمل الآية، وهكذا الآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام إذا قرأ فاتحة الكتاب يقرأ بهذه الآية من البقرة وهذه الآية أيضا من سورة ماذا آل عمران أحيانا، وإلا في الأكثر هي الكافرون وهكذا سورة ماذا الإخلاص. مع هذا التخفيف تصف صلاة النبي، تصف ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها الركعتين، تصف ماذا الركعتين أنها مخففة. ثم تذكر هذا ماذا الأمر فيما يتعلق بقراءته عليه الصلاة والسلام. فنحتاج الآن إلى ذكر السنن في ركعتي الفجر، نحتاج الآن نسرد السنن في ركعتي ماذا الفجر. فما هي السنن إلى الآن التي لم نذكرها؟ احنا ذكرنا السنن فيما يتعلق بصلاة الفجر أو ركعتي ماذا الفجر. ما هي السنن التي ذكرناها الآن في البيت؟ الثانية التخفيف، الثالثة لم تترك حضرا ولا سفرا، الرابعة أشد معاهدة يتعاهدوا عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك إذا فاتت لعذر من الأعذار قضاها، وأيضا ها كيف لا يعني التنويع التنصيص، لأنه لما ذكر ركعتي الظهر ركعتي يعني ماذا المغرب لم يذكر الصور بعد فاتحة الكتاب، بل ولم يذكر فاتحة الكتاب، فخصص هذه ماذا خصص ركعتي الفجر بأنه يقرأ بعدها السورة في الأولى كذا والسورة في الثانية كذا، وأحيانا يقرأ بالآية في البقرة وآية ماذا في العمران. هذه من خصائص ماذا سنة ماذا الفجر. وأيضا من الخصائص ما ذكرته شيء كبير، خير من الدنيا وما فيها. هذا في ماذا يا أخوان؟ في سنة الفجر. فكيف بالفرض؟ الله أعلم الفضائل يا أخوان، الله أعلم بالفضائل. هذا إذا كان في سنة الفجر فكيف بصلاة الفجر؟ هذا يشحذ الهمم للمحافظة على الصلاة يا أخوان، هذا يشحذ الهمم من أجل الإنسان يحافظ على الصلاة، إذا كان كل هذا الخير فيما يتعلق بركعتي الفجر فما بالك بالفرائض، معناه أن الإنسان سيؤجر أجرا عظيما إذا حافظ على الصلاة. طيب من السنن أيضا، من السنن الذي لم ترد هنا عندنا ها الاضطجاع، نعم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ما حال حديث الأمر؟ الحديث الأمر حديث ضعيف معل، والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. هذه من السنن اضطجع. خاض العلماء في هذه المسألة، من قائل أنه لا يسن الاضطجاع، ومن قائل يجب الاضطجاع ويجعله من شروط صحة الصلاة. ابن حزم يقول عليه رحمة الله إذا صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع ثم صلى الفجر ما صحت صلاة الفجر. يجعل من شروط صحة الصلاة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. حديث الأمر ضعيف معلم، حديث الأمر ضعيف. طيب، ومن قائل بأن ماذا؟ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الاضطجاع في حال أن الإنسان إذا قام من الليل، إذا قام من الليل واحتاج أن يستريح فصلى ركعتي الفجر ماذا؟ يضطجع. هل يلزم من الاضطجاع النوم؟ هل يلزم من الاضطجاع النوم؟ ولهذا نبه العلماء على أن الإنسان إذا أراد أن يطبق ماذا؟ السنة. إذا أراد أن يطبق ماذا؟ السنة، أنه يعني ماذا؟ يتنبه إذا كان يخاف على نفسه أنه بالاضطجاع يفوت ماذا؟ صلاة الفجر، سيضيع صلاة الفجر، فيحافظ على السنة يضيع الفرض، يحافظ على السنة. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ثقيل إذا اضطجع راح فيها كما يقال، لا تضطجع، لا تضطجع. إذن يقول شيخ الإسلام الاضطجاع يكون سنة في حال أن الإنسان يقوم من الليل فيه تعب، فيه يحتاج أن يرتاح ماذا؟ قليلا. لكن بلال هو الذي كان ينبه، من كان ينبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. أما أنت من ينبهك؟ قد تنام تروح فيها، تنام ما تأتي إلا تصلي بعد الشروق، صلي الفرض بعد الشروق، فحافظت على سنة وهو ماذا؟ الفرض. إذن من شرطها أن الإنسان يعني كما يقال يعلم من نفسه أن ما إذا أراد أن يطبق هذه السنة، أولا قد قام من الليل فاحتاج أن يرتاح، يضطجع ماذا؟ قليلا، يحتاج أن يضطجع ماذا؟ قليلا. من الذي كان يقول يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بدعة؟ وهذا أحد الأقوال في المسألة، كان يقول أن الاضطجاع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر بدعة. يعني ابن عمر يا اخوان، يعني ابن عمر انه كان ينكر يعني ماذا الاضطجاع بعد ركعتي ماذا الفجر، فيقول بدعة. وقيل ان ابن عمر كان ينكر على من يضطجع في المسجد، قال هذه سنة في البيت، يعني بعضهم يصلي ماذا السنة في المسجد ويضطجع في نفس المسجد، قال لا هذه سنة في البيت، الاضطجاع ماذا في البيت، فكان يرميهم بالحصى، كان من يضطجع بعد ركعتي الفجر حريص ابن عمر على السنة، يقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إما أنه ينكر عليهم هذه السنة بالكلية، أو ينكر عليهم كما قال العلماء الاضطجاع في المسجد، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع ماذا في بيته. فعلى كل هذه سنة من السنن، ولا يلزم منها النوم، أن الإنسان إذا اضطجع لا يلزم أنه ماذا ينام، أنه ماذا ينام. ولهذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين حتى تقول ما أدري، من أجل ماذا؟ من أجل يعقل لصلاة الفجر حتى يصلها في أول وقتها، أو على القول الثاني حتى يدخل ماذا فيها وماذا نشيط، حتى يدخل فيها وهو نشيط. ولهذا يناسب الله أعلم الحكمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر وقد كان قام من الليل فيحتاج أن يرتاح قليلا حتى يقوم ماذا إلى صلاة الفجر نشيطا، حتى يقوم إلى صلاة الفجر نشيطا، لأنه إذا قام من الليل يتعب فيحتاج أن يضطجع بعد ركعتي ماذا الفجر. ما جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله أن الاضطجاع يعني ماذا بعد الوتر، أي قبل صلاة ماذا قبل ركعتي الفجر، أي قبل دخول ماذا الفجر، أنكروه على الإمام مالك، لأنه في بعض ألفاظ الحديث هكذا جاء في بعض ألفاظ الحديث، فأنكر العلماء على مالك، قالوا إنما هذا بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتي الفجر بعد أن يؤذن المؤذن فيصلي الإنسان ركعتي ماذا الفجر. طيب إيش بقي من السنن في ركعتي الفجر؟ ماذا بقي فيها؟ نعم نعم ذكرناها، ذكرنا هذه باقي من السنة، فيه هذه مما ذكرناها. الآية الثانية، ها؟ الآية الثانية لم تذكرها، قرأت تمام، لكن ذكرناها، بقي شيء في الكتاب. إيش باقي بعدها؟ ذكرنا هذه السنن. فلما أحس عيسى منهم الكفر، نعم، مالها؟ هذه الآية تقرأ، لا الثانية الشاذة، الأولى المحفوظة، نعم، اللي هي ذكر عيسى عليه السلام لما أحس، أيوة هذه ما ثبت، الأولى الثابتة. تتنوع أحيانا، تنوع أحيانا، ها؟ الثانية شاذة، الثانية فيها شذوذ. باقي من السنن ولا ما بقي من سنن صلاة ركعتي الفجر؟ هم من يحفظ من السنن فيما يتعلق بركعتي الفجر؟ ما تذكرون صلاة في البيت؟ ها صلاة في البيت ذكرناها، أن صلى في البيت، السنة أن صلى في البيت. ها ليش تعيد الفائدة هذه؟ أنا ذكرناها يا عبد الله، فين رايح أنت؟ فين كنت؟ بارك الله فيك. ها قد ذكرناها هذه، جزاك الله خيرا، هذه ذكرناها، احنا نريد الجديد، ما في فائدة جديدة على هذا. هذا فيما نذكر، هذا فيما نذكر من السنن الذي اختصت بها ماذا؟ ركعتا الفجر. ركعتا ماذا؟ الفجر. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم.